إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم، ففي الحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، الراوي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فاتح مصر، فاتح مصرنا للإسلام، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فراوي الحديث هو ابنه عبد الله. وهذا الرجل رمز للشاب الطائع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. عبد الله هذا يا أكارم كان يصوم كل يوم وكان يختم القرآن في كل ليلة. رأيتم إلى هذه الهمة والعزيمة الجليلة القدر، فعلم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فديننا دين الوسطية لا دين التشدد والتنطع، فما رضي النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام، فاستدعاه: تعالى يا عبد الله، بلغني عنك أنك تصوم كل يوم وتختم في كل ليلة. قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عبد الله، هون على نفسك، فصم من الشهر 3 أيام فقط، صم من كل شهر هجري 3 أيام وهون على نفسك، واختم القرآن كل أسبوع حتى تتدبر كلام الله تبارك وتعالى. فالعبرة ليست بكثرة الختمات، إنما العبرة بتدبر كلام الحق سبحانه عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله، أنا أستطيع أن أصوم أكثر من 3 أيام من كل شهر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صم يومين وأفطر يوم، صم يومين وأفطر يوما، يعني ما يقارب من نصف أو أكثر من نصف الشهر صيام، وداوم على ذلك يا عبد الله. فقال عبد الله بن عمرو: إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله، أنا أستطيع أن أصوم أكثر من ذلك يا رسول الله. انظر يا شباب، شباب الإسلام، إلى همة هذا الشاب التقي النقي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، صم يوما وأفطر يوما كصيام نبي الله من؟ داود. خير الصيام صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كان داود يصوم يوما ويفطر يوما. فقال عبد الله بن عمرو: إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك، خلاص، هذا أفضل الصيام، أن تصوم يوما وتفطر يوما، لأن الذي يصام أيامه كلها شهر رمضان فقط. واختم يا عبد الله القرآن في كل 3 أيام. العجيب أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر في السن وطعن في العمر قال يا ليتني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، ليتني سمعت كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، إن النجاة كل النجاة في اتباع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهو عبد الله المصطفى، وخير المقامات عند الله العبودية. لذلك في أعظم رحلة، رحلة الإسراء والمعراج، ماذا قال الحق عز وجل؟ قال سبحان الذي أسرى بإيه؟ قال بنبيه، قال برسوله، قال بعبده. سبحان الذي أسرى بعبده. أشرف المقامات أن تكون عبدا لله سبحانه عز وجل. وفي مقام الدعوة قال سبحانه في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله، وقال سبحانه في مقام التحدي لما تحدى كفار قريش أن يأتوا بصورة كما في القرآن، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فرسول الله هو عبد الله المصطفى، اصطفاه رب العالمين على سائر الخلائق. فكما أن الله سبحانه خلق الأزمنة واصطفى منها شهر رمضان، وخلق الأمكنة واصطفى منها مكة المكرمة، أسأل الله أن يرزقنا زيارتها، وخلق الملائكة واصطفى منهم جبريل، كذلك خلق الله الخلق واصطفى منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك لما عاد كفار مكة على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، أي مكة والمدينة، عظيم، يعني لم يجد الله غير محمد هذا اليتيم الفقير حتى يجعله نبيا ورسولا. فرد الله سبحانه عليهم بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك عندما تجد داعية إلى الله تبارك وتعالى، عندما تجد شابا يحفظ القرآن الكريم، إياك أن تحسده، إياك أن تحقد عليه، بل قل الله أعلم حيث يجعل رسالته. نبينا هو عبد الله المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، ارتضاه الله سبحانه لكافة الإنس والجن، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ورسوله المرتضى وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هو خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فكل من ادعى النبوة بعد رسول الله فهو كاذب ومشعوذ ودجال، وقد أخبر بذلك الصادق عليه الصلاة والسلام، قال سيكون بعدي 30 كذابون، وقد ظهروا وظهر أكثر منهم يا رسول الله. قال سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي النبوة. لذلك من حين لآخر تجد على مواقع التواصل إنسانا مخبول في عقله يقول أنا رسول الله، أنا خاتم النبيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي النبوة. قال عليه الصلاة والسلام ألا إنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. لذلك اليهود والنصارى في النار ولا مجاملة. وبذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع، قال النبي محمد والذي نفسي بيده، يحلف النبي وهو صادق، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. واضحة، إلا كان من أهل النار. لذلك لما دخل المصطفى عليه الصلاة والسلام على سيدنا عمر بن الخطاب يوما، فيجد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر بن الخطاب يقرأ في التوراة، التوراة الكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى. فرأى النبي عمر يقرأ في التوراة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون؟ أنت لا تدري يا عمر ما الصواب، هل شريعتك أم شريعة اليهود؟ لأن القرآن نسخ كل الكتب، وشريعة رسول الله نسخت كافة الشرائع. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق يا عمر لو أن موسى بن عمران، موسى صاحب التوراة التي تقرأ فيها، والذي نفسي بيده يا عمر لو أن موسى بن عمران حي فما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا لاتبع رسول الله. وفي آخر الزمان ينزل سيدنا عيسى، يضع الجزية ويكسر الصليب، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويتبع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. نبينا خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، أكثرنا خشية لله هو رسول الله. هو القائل: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. لماذا؟ كلما زاد علمك بالله كلما زاد خوفك من الله. أنت عارف ليه إحنا بنتجرأ على الله وننتهك محارم الله؟ لأننا لا نعرف شيئا عن الله. وصدق الله لما قال: وما قدر الله حق قدره. والله لو علمنا عن الله، لو قدرنا الله حق قدره، والله ما تجرأنا على محارمه سبحانه عز وجل. وإمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام وسيد المرسلين، مش بس هو سيد الإنس والجن عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ولا فخر عليه الصلاة والسلام، هو سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. بعد هذه التقدمة ندخل في موضوع حديثنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، والله لن تكون مؤمنا، لن تأخذ لقب المؤمن إلا إذا كانت نفسك وهواك خلف النبي عليه الصلاة والسلام. لو عقدنا مقارنة بين النفس والهوى والميل والرغبات وبين سيد رسول الله، لا، المؤمن ليست هناك مقارنة. نفسك إن أتبعتها هواها أضلت بك، أردتك موارد الهلاك. لو أتبعت نفسك وها ستزني، ستقتل، ستسرق، ستحقد، ستحسد. لذلك صدق الله لما قال: إن النفس لأمارة بالسوء فلجم نفسك بلجام التقوى والخوف من الله سبحانه عز وجل، واجعل نفسك وهواك خلف رسول الله. سبحان الله، الهوى في القرآن مذموم. ما من آية ذكرت الهوى إلا وذمته. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني ما تمليه عليهم أنفسهم، يتبعون شهواتهم كالبهائم أكرمكم الله. قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ما النتيجة؟ وأضله الله، وأضله الله على علم، عنده علم لكن اتبع هواه. لذلك تجد الآن بعض العلماء مشايخ سبحان الله عندهم علم لكن أصحاب ضلال، ينطبق عليهم قول الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اللهم سلم يا رب العالمين. أما نبينا عليه الصلاة والسلام، والله أحرص علينا من نفوسنا. النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. نبينا عليه الصلاة والسلام يأخذك من يدك ويدخلك الجنة عليه الصلاة والسلام. لذلك أمرنا في القرآن باتباعه عليه الصلاة والسلام. قال الله، اسمع الآيات: فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون، لن تكون مؤمنا، قال، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في الخلافات لابد أن تحكم رسول الله. طب ربما يقول أحدكم: رسول الله مات، كيف أحكمه؟ حكم سنته عليه الصلاة والسلام. في الخلافات في المشاكل اجلس وتأدب وقل بماذا حكم الله وبماذا حكم رسول الله. لن تكون مسلما حق الإسلام إلا إذا سلمت لأوامر الله وأوامر سيدنا صلى عليه وسلم. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن تسلم لأمر الله وأمر سيدنا رسول الله تسليما. هذه واحدة. أما الثانية، هؤلاء الذين يدعون محبة الله مش بالكلام، لا، باتباع رسول الله. فمن اتبع رسول الله فهو محب لله سبحانه عز وجل. ادعى أناس، اسمع، ادعى أناس وما أكثرهم محبة الله. لو سألنا أي أحد وأنا أولكم، هل تحب الله؟ نعم يا أخي أحب الله. اسمع، ادعى أناس محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعني رسول الله. فمن اتبع النبي فهو المحب للرب العلي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دي الثانية. خذ الآية الثالثة. ما أجمل أن نقف مع كلام الله وكلام سيدنا عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يحصل العلم الكثير فليتجه إلى كلام الله وكلام رسول الله. من بركة الكتاب والسنة أنك تحصل العلم الكثير في الوقت الوجيز. قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني هذه آية نرد بها على اليهود والنصارى الذين يزعمون أن عيسى آخر الأنبياء. هذا كفر. طاعة رسول الله من طاعة الله. أول الأنبياء آدم وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بل إذا أمر الله وأمر رسول الله فلتتبع ولتستجب، وإياك أن تقدم قولك وفعلك على قول وفعل رسول الله. أخي بعض الناس نعوذ بالله نقول له يا أخي يقول رسول الله، يقول أنا أرى، أنا أرى. إزاي أنا أرى؟ لا، قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مفيش رأي وراء رأي الله، وليس هناك رأي وراء رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها لما طلب منها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج من سيدنا زيد بن حارثة فرفضت. رفضت زينب بنت جحش أن تتزوج من زيد بن حارثة، ورفضت كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى الفور نزل قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فاستجابت وقالت سمعا وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك صحابي جليل اسمه جليبيب، اسمه جليبيب. هذا الرجل جليبيب كان يعني منظره، يعني ما كان عنده جمال، في دمامة في المنظر في الشكل العام. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يداعبه يقول له يا جليبيب ألا تتزوج، عايزين نزوجه. فوضع جليبيب وجهه في الأرض وقال من ترضى بي يا رسول الله، أنا شكلي قبيح، من يعني يرضى أن يزوجني ابنته، أنا كاسد يا رسول الله. كاسد بضاعة كاسدة يعني فاسدة، أنا كاسد يا رسول الله. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة والنعمة المسداة يضحك له ويقول لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله بضاعة صالحة، أنت مؤمن. فينطلق النبي ليخطب له عليه الصلاة والسلام امرأة فرفض أبواها، الأب والأم رفض، قال يا رسول الله شكله قبيح. فإذا بالبنت تخرج من غرفتها، البنت التقية النقية المؤمنة، تقول وافقت يا رسول الله طالما أنك أمرت، سمعا وطاعة لك يا رسول الله. وتزوجها جليبيب ولم يمكث معها إلا ليلة واحدة فقط ليلة الدخلة فقط، ونادى منادي الحرب أن هبوا الغزوة، فينطلق دليبيب فيقتل في هذه الغزوة. وبعدها يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: هل تفقدون أحدا؟ في حد غايب؟ هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكني أفتقد جليبيبا. مش شايف جليبيب؟ أين جليبيب؟ ابحثوا عنه. فلما بحثوا وجدوه بين القتلى، فاحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام وحفر قبره بيده الشريفة ودفنه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم قال: جليبيب مني وأنا من جليبيب، جليبيب مني وأنا من جليبيب. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. إياك أن تقدم قولك وفعلك على قول وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. في صلح الحديبية اشترط المشركون شروطا مجحفة ظالمة للمسلمين، من ضمن الشروط أن تكون هناك هدنة صلح، إيقاف للقتال لمدة 10 سنوات. الشرط الثاني الظالم، النبي عليه الصلاة والسلام كان منطلق ليعتمر في بيت الله الحرام، فقال المشركون: ترجع العام يا محمد لا تعتمر وتعود في العام القادم. هذا ظلم. والشرط الثالث الظالم، قال: يا محمد لو جاءك أحد منا واحد كافر عايز يسلم لا تقبله. طب العكس، وإذا أتانا أحد من رجالك واحد مسلم عايز يبقى كافر براحته نقبله. يا مجرمون، لو واحد كافر عايز يتبع رسول الله لا يرده رسول الله لا يقبله، ولو واحد مسلم عايز يبقى كافر زي بعضه. شروط ظالمة. المهم وافق عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده بعد نظر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فينطلق عمر، عمر ذا كان شديدا، ويقف على رأس رسول الله عند رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ نحن أصحاب الحق يا رسول الله، نحن أتينا لنعتمر ما أردنا قتالا. قال النبي: بلى نحن على الحق يا عمر. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نزل أنفسنا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع يا عمر، إني رسول الله، إني رسول الله وهو ناصري ولن يخذلني. ثم انطلق عمر بعد أن طرق رسول الله، انطلق إلى أبي بكر الصديق صاحب رسول الله، وقال له نفس الكلام: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال الصديق: بلى. نفس الكلام. قال عمر: يا أبا بكر فلما نعطي الدنية في ديننا؟ العجيب أن أبا بكر رد كما رد النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الكلام. قال أبو بكر: يا عمر إنه رسول الله وهو ناصره ولن يخذله. الشاهد في هذه القصة أن أبا بكر قال لعمر، اسمع وحط تحتها 100 خط، قال أبو بكر لعمر: يا عمر إلزم غرز هذا الرجل، يقصد من؟ رسول الله. ياريتنا ناخد دين الخطبة: إلزم غرز هذا الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب أن تحب رسول الله أكثر من نفسك ومن ولدك ووالدك. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، لن تكون مؤمنا كامل الإيمان، لا يؤمن أحدكم، اسمع، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لابد أن تقدم حب رسول الله على حب أولادك وزوجاتك ونفسك والناس أجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمر ده كان صادقا، فقال: اسمع يا رسول الله، بص أنا أحبك أكثر من أي أحد إلا من نفسي، أحب نفسي أكثر منك يا رسول الله، عنده صدق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، يعني لن يكتمل إيمانك، إيمانك ناقص يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فرجع عمر وتذكر يوم القيامة، وضع نفسه في كفة ورسول الله في الكفة الأخرى، فعلم أن نفسه ستدخله النار، أما رسول الله سيأخذ بيده إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فرجع إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، الآن أحبك أكثر من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك يا عمر. ورسول الله يحب، أليس كذلك؟ رسول الله يحب. أنت بتحب أي حد ليه من البشر؟ عشان بينفعني، يأتي لي بالنفع ويدفع عني الضر. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. يبقى يحب، كذلك تحب البشر لأن شكله جميل. يعني بعض الناس يحب بعض البشر عشان خلقته جميلة، كان سيدي محمد أجمل خلق الله. إذا كان سيدنا يوسف أوتي نصف الجمال، فرسول الله أوتي الجمال كله. وهناك فرق بين جمال يوسف وجمال النبي عليه الصلاة والسلام، هل تعلمون الفرق؟ نعم، جمال سيدنا يوسف مفتن، يفتن من ينظر إليه، لذلك النسوة افتتن بجمال يوسف وقطعن أيديهن وكن حاشا لله ما هذا بشرا. جمال يوسف يفتن، أما جمال سيدي عليه الصلاة والسلام جمال عظمة، جمال جلال، جمال رهبة. لذلك الصحابة تقول: ما كنا نستطيع أن نحد النظر إلى عيني رسول الله، مش كنا نقدر أن ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، مهابة وعظمة له عليه الصلاة والسلام. وأخيرا حتى أختم الخطبة الأولى أيها الأكارم، محبة رسول الله صلى عليه، دي أهم حتة في الخطبة. محبة النبي ليست كلمة، مش اللي بيحب النبي زوج، لا والله، محبة النبي اتباع. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني هؤلاء الذين يزيدون على رسول الله ويأتون بأذكار وأوراد وعبادات ما فعلها رسول الله، هؤلاء مبتدعة، والله لن يشربوا من حوض رسول الله يوم القيامة. هناك في أرض المحشر بعد الحر الشديد والعرق العظيم تجد حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي ماؤه أحلى من العسل، ولونه أشد بياضا من اللبن، وريحه أحلى من رائحة المسك. اللهم ارزقنا الشرب منه يا رب العالمين. وعدد كيزانه الكبيات بعدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة هنية لا يظمأ بعدها أبدا. يأتي أناس بعد العرق الشديد يريدون أن يشربوا من كف المصطفى، فيفرح بهم رسول الله تعالى: أمتي أمتي، فتقف الملائكة وتزودهم وتبعدهم عن حوض رسول الله، فيقول النبي: أمتي أمتي، دعوهم يا ملائكة يشربون. فتقول الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ماذا فعلوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا وزودوا عليك يا رسول الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن غير وبدل. فاتبع رسول الله، النجاة في اتباع رسول الله. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. كلام واضح. كذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني: إياك أن تضع النبي في مكانة فوق التي وضعه فيها رب العالمين. من الشافي؟ الله. الشافي ليس رسول الله ولا سيدي فلان ولا ست فلان، لا والله، سيدك فلان وستك فلانة ضعفاء أموات، هم يحتاجون إلى دعوتك أن تدعو لهم. فتفطن وتفقه. الشافي هو الله. من الرازق؟ الله. من قاضي الحاجات؟ الله. علموا الناس ذلك. فإياك أن تقول في الله كما يقولون في الأغاني: أغثني يا رسول الله، أجرني يا رسول الله. يا أخي ده كفر. طبعا الذي يغني أنا أعلم أنه لا يقصد، لكن نعلمه، نقول الذي يغيث العباد ويجيرهم هو ربهم سبحانه عز وجل. إن الله صلى الله عليه وسلم، اسمع لي كده، سمع أحد الناس يوما يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. ما شاء الله وشئت، حط الواو، يبقى كده جعل رسول الله كالله تبارك وتعالى. فغضب النبي وقال: يا رجل، أجعلتني لله ندا مساويا؟ قل: ما شاء الله ثم شئت ثم شئت. وسمع النبي يوما امرأة تغني وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، يعلم إلا يحصل بكرة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها وقال لها: يا جارية، لا يعلم ما في غد إلا الله. لكن نسمع الآن، أسأل الله أن يهديهم، أحدهم يقول: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. يا حرام يا أخي، من الأول ومن الآخر؟ الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإياك أن ترفع رسول الله فوق منزلته التي أنزله الله إياها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني. ما معنى لا تطروني؟ لا تزيدوا ولا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. النصارى رفعوا المسيح فوق قدره وعبدوه، وطائفة تقول هو الله، وأخرى تقول هو ابن الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال رسول الله نبينا يوجهنا يعلمنا يحذرنا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم أما بعد، يا ولد كارم، يوم الأربعاء القادم أسأل الله أن يطيل في أعماركم، تبدأ أيام العشر الأول من ذي الحجة، وهذه أيام مباركة يكفي من بركتها أن الله أقسم بها في سورة من جزء عامة، سورة الفجر. قال عز من قائل: والفجر وليال عشر. الليالي العشر المذكورة في السورة هي العشر الأول من ذي الحجة، أيام مباركات قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك، لم يصح في فضلها إلا هذه الآية وهذا الحديث، لكن نبتدع ونأتي بعبادات خاصة في هذه الأيام، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ورد في فضلها حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع، ما من أيام العمل الصالح. أي عمل صالح؟ يعني عم الشيخ الصيام فرض في هذه الأيام؟ لا يا أخواني، عشان في بعض الناس لو شافك فاطر في هذه الأيام أكنك أنت فاطر في نهار رمضان. لا يا أخواني، النبي عليه يقول العمل الصالح. يعني عمل صالح؟ يعني صدقة، يعني صلاة، يعني صيام، يعني بر بالآباء والأمهات، يعني إحسان للجيران. أي عمل صالح؟ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد ده أعلى حاجة في الإسلام، فبرضو العمل الصالح في هذه الأيام العشرة من ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ اسمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيوة، ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثنى رسول الله حالة واحدة في الجهاد، هي التي تفضل على هذه الأيام العشرة. قال عليه الصلاة والسلام: إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هو دي اللي أفضل من العمل الصالح في أيام العشرة. واحد يطلع للجهاد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني يقتل ويفقد ماله. أما ما سوى ذلك فالعمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله تبارك وتعالى. ثم اختلف العلماء في مسألة مهمة: هل هذه الأيام العشرة من ذي الحجة أفضل ولا الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان؟ سؤال اختلف فيه العلماء، أيهما أفضل، أيام العشرة من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من شهر رمضان؟ ها، فصلوا في ذلك القول. قالوا: هناك يوم وهناك ليلة، من الفجر للمغرب ده اليوم، ومن المغرب للفجر ده ايه؟ الليلة، ففي يوم وفي ليلة. فقال العلماء رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم، قالوا: أما الأيام اليوم اللي في النهار يعني الأيام، فقالوا: أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. ليه؟ لأن أيام العشر فيها يوم ايه؟ يوم عرفة، خير أيام الدنيا. أما الليالي الليل فقالوا: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ليه بقى؟ عشان سهلت الايه؟ القدر. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. أسأل الله أن يوفقنا إلى العمل الصالح في هذه الأيام. ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا تتعرض لها. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل مرضهم في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ أهل غزة يا رب العالمين. اللهم انصر أهل غزة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أحزنهم كما أحزنونا، وأغضبهم كما أغضبونا، وانتقم منهم يا منتقم وجبار. اللهم احفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة من كل مكروه وسوء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء. اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان والسلم والإسلام يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.